يلي خدتو محبوبي محبوبي تحت الله شو خليتو خليتو يلي خدتو محبوبي محبوبي تحت الله شو خليتو خليتو سبع مكاوي بالنار بالنار سبع مكاوي بالنار بالنار جوا قلبي حطيتو علالا جوا قلبي حطيتو علالا لا لا يا عمي لا لا علالا لا لا يا عمي لا لا علالا شردت مني الغزالة علالا شردت مني الغزالة علالا يا من لون الحنطاوي الحنطاوي سن محلى بألماسي بألماسي يا من لون الحنطاوي الحنطاوي سن محلى بألماسي بألماسي يا من لون الحنطاوي الحنطاوي سن محلى بألماسي بألماسي حاجي تتغاوي بحالك بحالك حاجي تتغاوي بحالك بحالك سلبت عقلي من راسي علالة سلبت عقلي من راسي علالة لا لا يا عمي لا لا علالة لا لا يا عمي لا لا علالة شردت مني الغزالة علالة شردت مني الغزالة علالة طول النهار بفكري بفكرك والليل ما بقدر نامو يا ويلي والليل ما بقدر نامو يا ويلي لا لا يا عمي لا لا علالة لا لا يا عمي لا لا علالة شردت مني الغزالة علالة شردت مني الغزالة علالة والف وانتو بتجافوا قلبي بيحب احرقتو سلافوا نحنا من والف وانتو بتجافوا الله من الله خافوا مش رح ننساكوا يلي نسيتونا دلعونا امي يا امي حبيبي وعينو حطوا لي البحر ما بيني وبينو اه يا امي حبيبي حطوا لي البحر ما بيني وبينه ناروا لي سخن يسلامي عينه ريت السيخوني لليك راهونا وعلمي يا بلبي يا بلبي جانا يا ظريف يا بلمي جانا يا ظريف الطول شو بحبك أنا البيدر طالعة خدودك يا عيني والشمس الساطعة شفتك يا جافلي عالبيدر طالعة خدودك يا عيني والشمس الساطعة وسألتك يا روحي ليش حملي وقالت رد علي والحطب أخضر علي شمثقلي حملت الحملي وقالت رد علي والحطب أخضر علي شمثقلي لا العن بالحطب عبو المنجلي للعن والحطام عبو المنجلي عبو الدراج الحطب ببلادنا علمي جو يا بلميج يا بلميج أنا بردين يا بردين بردانا شقلنا ليك يا دادا زعلانا بردين يا يا برديين بردانا وشكلنا لك يا دادا زعلانا ضربني خنجر وشامي وبصواره دق دق عظامي يا ويلي من جرحي وألامي وطول الليل وعيوني سهرانة يل شفتو بمر بيعو ومحني روس صابي دادا وش قلنا لي يا دادا زعلانا يا بردين يا بردانا وش قلنا لي يا دادا زعلانا ضربني بخنجر وشامي وبصوابه دق دقي عظامي يا نايم الليل خالي من الألم وأن سهران ليلي وتراكم على القلب وأن أخذ الحذر عاد من سيل الدمع وأني لا لا تزجر العيس ما ينفع زجر وحده يا ويل يا ويل ويل عيونها عيون المها يا عيونها يا ويل ويل عيونها عيون المها يا عيونها لو ذبلت لجفونها لو ذبلت لجفونها تدغدغ للحنايا تدغدغ للحنايا عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا يا بني يا ضل سكيني عطشان سكيني ماي عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا يا بني يا ضل سكيني جوا ضلوعي وجاوينا شبت بضلوعي العرقا يما الحب يما محبوبي جوا دموعي وجاوينا هما يا يما روح الروح سميت وقالي عايف بيوت شبت بضلوع عينا رغم يوم الحب يوم محبوبي جوا دموعي وجاوينا ضما شبت بضلوع عينا رغم يوم الحب يوم محبوبي جوا دموعي وجاوينا ضما خلصن بناتي لحارة طاير طاير طاير يا يما جوزيني والله القلب حاير خلصن بناتي لحارة طاير طاير طاير يا يما جوزيني والله القلب حاير يما والله القلب حاير سي ولاد السي دربك عالسلامية سي ولاد السي دربك عالسلامية واني لا حب الأسمار بس اشتعل بيدي واني لا حب الأسمار بس اشتعل بيدي لا عبي جرة من ميتك يا العاصي والله لا عبي جرة من ميتك يا العاصي حني راسه بيوجع وريت الوجع على راسي حني راسه بيوجع وريت الوجع على راسي يما ويا يابي لسمر قتال يما ويا يابي لسمر قتال شاعل بقلبي النار هو القتال شاعل بقلبي النار هو القتال يما ويا يابي لسمر قتال يما ويا يابي لسمر قتال شاعل بقلبي النار هو القتال شاعل بقلبي النار هو القتال دزيت ساعي دزيت ساعي حتى القمر بالليل دزيت ساعي نايم نايم لواعي نايم لواعي يا نجمة شوف هواي نايم لواعي يما ويا يابي الاسمر قتال يما ويا يابي الاسمر قتال شاعل بقلب النار هو القتال شاعل بقلب النار هو القتال علي اللي اللي يا عيني اللي حلوة يا هالبنية هالبنية شلك بلعبة جوبي عيني جوبي ملع الجولاقية الجولاقية علي اللي اللي يا عيني اللي حلوة يا هالبنية هالبنية شلك بلعبة جوبي عيني جوبي الجولاقية الجولاقية كل البشر حسدوني حسدوني لما يمك شافوني شافوني كل البشر حسدوني حسدوني لما يمك شافوني شافوني والله انطلقت عيوني آه يا عيوني أقدمهن هدية هدية والله انطلقت عيوني آه يا عيوني أقدمهن هدية هدية علي اللي اللي يا عيني اللي حلوة يا هالبنية هالبنية شلك بلعبة جوبي عيني جوبي ملع الجولاقية جولاقية يا يما اعطيني اعطيني يا يما اعطيني اعطيني لابو قميص اطحيني بالليل يا عيني بالليل يا يما اعطيني اعطيني يا يما اعطيني أبو قميص طحين بالليل يا عيني بالليل شفتوا يطحن طيحينه صغير يا رب تعينه شفتوا يطحن طيحينه صغير يا رب تعينه دق دق على جيبينه سلاسل فضة ودهبان دق دق على جيبينه سلاسل فضة ودهبان شفتوا يطحن طيحينه صغير يا رب تعينه شفتوا يطحن طيحينه صغير يا رب دق دق على جيبينه سلاسل فضة ودهبان دق دق على جيبينه سلاسل فضة ودهبان جنني جنني جنني ويا الغربي لارسل لك سلام غالي لغالي ويا الغربي لارسل لك سلام غالي لغالي جنني